بسم الله

So

قد جعل ربك تحتك سريا فحملته فانتبذت فأجاء أجل قد جعل ربك تحتك سريا. فما فأتت القوم لا تحمله. قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فزيا فأتت به قوما يا أخت هارون يا أخت هارون ما كان فأشارت إليك فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد فأشارت إليك Amen. Laugh! Love.